بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، في الدرس الماضي تكلمنا عن المضاف إلى الله عز وجل، يعني الأمور التي تضاف إلى الله، ذكرنا أنها على قسمين. ذكرنا عبد العزيز يعني ما يكون إضافة مخلوق إلى خالقه، أو لا لا، أو النوع الثاني. هاي يوسف، لا لا، الآن المضاف إلى الله أما يكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، أو من إضافة، أحسنت، الصفة إلى الموصوف. طيب، متى نقول هذا مضاف إلى الله من باب أنه مخلوق له؟ عبد الرحمن، أحسنت. وإن لم يكن يقوم بنفسه، عمر، يكون من باب إضافة. طيب، تمثل لنا صفة لموصوف، يعني أمر أضيف إلى الله وهو من باب إضافة الصفة، يكون صفة لله، مثل صفات الله مثلا. ها، حتى بيدي. طيب، وحتى كما ذكرنا حتى يسمع كلام الله. طيب، المضاف إلى الله وهو من باب الأعيان، مسألك أمس ما حضرته عصام، يعني أمر أضيف إلى الله، يعني مثلا وكلمته، لو جاء نصراني وقال لك أن عيسى كلمة الله وروح منه، يعني هو جزء من الله، لأن الله أضافه، روح منه وكلمته، نقول هذا من باب إضافة؟ يقول لك لماذا تتحكم، مرة تقول هذه إضافة صفة ومرة تقول هذه إضافة مخلوق. ها، أحسنت. طيب، إذا كان المضاف إلى الله يقوم بنفسه، مثل ناقة الله، عبد الله، وروح منه. طيب، بشكل سريع، شروط لا إله إلا الله تكلمنا عنها، ها محمدي، العلم، وضده الجهل، ها اليقين، وضده الشك، أيه الإخلاص، وضده قلت النفاق والرياء، ها الصدق، وضده الكذب الذي بجوارك، القبول، أحسنت عبد العزيز، الانقياد، ها الأمين، المحبة. طيب، اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ باب جديد، وهو على حسب ترتيبنا أنه الباب الثاني. الباب الماضي كان في ماذا؟ موضوع الباب السابق في فضل التوحيد، وهذا الباب لو قرأت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ماذا تفهم من فضل التوحيد؟ يعني هذا الباب كالمكمل للباب السابق. لماذا الشيخ ما جاب هذه الآيات، يعني ما أدخل هذه الآيات وهذا الحديث في الباب السابق؟ لأنه الباب السابق تكلم عن فضائل التوحيد، تكلم في الباب السابق عن فضائل التوحيد، وهذا الباب وهذه كما يأتينا أنه من فضائل التوحيد، وقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ها، من يجتهد؟ نعم، تفضل، أحسنت. أي نقول تلك الصفات الماضية، يعني من أتى بأصل التوحيد فإنه ينال على الفضائل التي سبق ذكرها في النصوص الماضية، وهذا الفضل ليس لأهل، يعني لكل من أتى بالتوحيد، هذا الفضل دخول الجنة بغير حساب ليس لكل موحد، وإنما هو لطائفة خاصة. ومن هنا نعلم أن دخول الجنة على مراتب، الأول إما أن يدخل، نبدأ من يعني بالمرتبة الأقل، ها يعني يمر بالنار ثم يكون مآله إلى الجنة، وهذا حال جميع الموحدين، كل من مات على الإسلام مهما كانت عنده من المعاصي فإن مآله إلى الجنة. فهذا بدون تحديد نقول طائفة طائفة من المسلمين الموحدين يدخلون النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة. الدخول الثاني على مين؟ ها؟ يدخل الجنة ابتداء ولكن بعد الحساب. عندنا الحساب اللي سبق أخذنا في السورة الثلاثة، حساب تقرير وحساب عرض. الفئة الثالثة يدخل الجنة بدون حساب، وطبعا إذا ما في حساب لا يوجد هناك عذاب بلا حساب. وهؤلاء الذين يريد أن نتكلم عنهم المؤلف، يعني الآن هذه أفضل المراتب في دخول الجنة، كيف أحصل عليها؟ من فقه المصنف يعني طبيعي أن يكون من كان أكثر عملا وأكثر صلاحا فإنه ينال على هذه المرتبة. فالشيخ رحمه الله يقول أفضل الأعمال التي ينبغي الاعتناء بها هو مسألة التوحيد، فمن حقق تمام التوحيد وكمال التوحيد فإنه يكون من هذه الطائفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا واحد. وثانيا أن الحديث الذي اعتمد عليه الشيخ حديث عمران بن حسين، الصفات الأربعة لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، نجد أن هذه الأربع صفات يعني يشملها يعني مضمنة لتحقيق التوحيد كما يأتينا. فكان هؤلاء لكمال توكلهم على الله، وهو من أعلى مقامات التوحيد التوكل، لكمال توكلهم على الله فإنهم كما يأتينا، هل هم يتركون الأسباب أو على حسب الخلاف الذي يأتينا. فعلى كل نقول هذا الباب كالمكمل للباب السابق، وإلا أنه ليس لكل الموحدين وإنما هو لطائفة خاصة. فكان الشيخ تدرج من أتى يعني التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو كما ذكرته لك يعني الشيخ مشتمل على الإثبات والنفي ويقصد التوحيد العبادة، هذا التوحيد له فضائل ذكر لك هذه الفضائل، ثم قال لك ممكن أن تحصل على فضائل أكبر إذا حققته، وهو أعظم المطالب وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويكون ذلك سابق طبعا لابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب يعني ممكن نقول له يعني خلاصة أنه يشمل على جزاء من حقق التوحيد وكيف يكون التحقيق. طيب جزاء من حقق التوحيد، يبقى السؤال كيف أقول هذا الشخص محقق للتوحيد؟ متى أقول أن هذا الشخص محقق للتوحيد؟ بعضها يعني بعض أهل العلم يقول هناك يعني ناخذ يعني ما ذكره بعض أهل العلم، يقول هناك تحقيق واجب وهو أن يترك الشرك بنوعين، يعني لا يقع في شرك أكبر ولا في شرك أصغر، كالحلف بغير الله الذين يحلفون بالنبي مثلا أو يحلفون بالأولياء، يقول هذا الأصل فيه أنه شرك أصغر، ويأتينا الكلام عليه في آخر كتاب التوحيد. الذين يلبسون الحلقة والخيط والتمائم، هؤلاء مثلا حرموا من هذا الفضل. والخلوص من البدع والخلوص من الإصرار على الكبائر، قالوا هذا الآن تحقيق واجب، يعني حتى نقول إن هذا الشخص محقق للتوحيد يجتنب الشرك بنوعيه والبدع والإصرار على الكبائر. وهناك تحقيق مستحب أعلى من ذلك، وهو كما يقولون تحقيق المقربين، وهو أن يفرق قلبه من سوى الله، يعني يكون تعلق القلب بالله عز وجل. طيب باختصار نقول تحقيق التوحيد يكون بتخلية وتحلية. التخلية أولا ولا التحلية؟ التخلية. فيخلي يعني أقواله وأفعاله ونياته ومقاصده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والتعلق بالمعاصي. وهل يمنع ذلك اقتراف بعض المعاصي؟ لا، يعني وقعت الذنوب من بعض الأنبياء، ولذلك في حديث الشفاعة كل منهم يعتذر أحيانا ببعض الذنوب. وطبعا في كلام ما يتعلق بالكبائر على ورود الكبائر، يعني الاتيان أو وقوع الكبائر عفوا الصغائر من الأنبياء أو لا، أصلا يعني تقع منهم لأنهم بشر، ولكن يحصل لهم من المقامات التي تكون بعد هذا الذنب أعلى، ها يعني من رضا الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وكذا، وهذه مسألة أخرى. فعلى كل هذه ما هذه التخلية والتحلية أن يحقق مقامات القلب، لنقول هذا الشخص محقق للتوحيد. يعني بعض الناس مثلا تجد أنه مثلا قلبه متوكلا على الله، راجيا لله، راغبا فيما عند الله، معتمدا على الله، محبا، يعني تتحقق فيه مقامات القلوب. فإذا لو باختصار قلنا كيف يحقق التوحيد؟ باجتناب الشرك والبدع والإصرار على الكبائر وتوجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. فتجد هذا الإنسان إذا أصابته مصيبة راضي بقضاء الله عز وجل وقادر، تجد النفس مطمئنة وما يحصل منه الجزع ويعني بعض التصرفات المنافية للصبر. وتجد أنه إذا مرت به ظروف تجد أن هذا الشخص متوكل على الله عز وجل، القلب منصرف. حتى لو باشر الأسباب الشرعية فإنه في الحقيقة الاعتماد الكامل على الله عز وجل. الرجاء عنده، رجاء بالله عز وجل عظيم. وهذه مقامات الأنبياء، وهذه هي مقامات الأنبياء. هنا الشيخ في تيسير عز الحميد يعني ذكر تحقيق التوحيد. نقرأ الشيخ. أي نعم، في الأسفل. الشيخ سليمان بن عبد الله صفحة 23. قال الشيخ: قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود. وما أحسن ما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا تقريبا خلاصة يعني ما ذكرنا، اللي هو كيف يحقق الإنسان التوحيد. وقوله هنا ابن القيم رحمه الله: فلواحد، من يقصد؟ ها، لله. كن واحدا، أنت في أفعالك وقصدك. في واحد، أعني سبيل، يعني هو الطريق، أعني سبيل الحق والإيمان. طيب الآن الباب هذا يتكلم عن تحقيق التوحيد، يعني ننظر في النصوص التي ذكرها الشيخ ووجه الشاهد كما سبق أن ذكرنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أين الشاهد؟ إن إبراهيم كان أمة، مائلا على الشرك مقبلا على التوحيد. طيب، ها، ولم يكن من المشركين، قانتا دائما للطاعة. فهذه الصفات محقق للتوحيد، ونأتي الكلام عليها. فكأن الشيخ ذكر لك نموذج ممن حقق التوحيد، كأنه ذكر نموذج من يعني نموذج لشخص بعينه ممن حقق التوحيد، ويأتي الكلام على الآية. طيب، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. ها، لا يشركون. طيب، الآيات كثيرة، لماذا اختار الشيخ هذه الآية على تحقيق التوحيد؟ الآيات اللي قبل هذه الآن ضمن الصفات للمؤمنين، سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الآن شوف، يعني ننظر للصفات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة، يعني هو الآن يعمل العمل الصالح ومع ذلك قلبه وجل من من عدم القبول أو دخول شيء من الإرادات الفاسدة، يقول يمكن ما يقبل عملي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الصفات لو نظرنا كأنها صفات الشخص المقبل على الله البعيد عن الشرك، لأنه هنا قال بربهم لا يشركون. الآن يشركون فعل مضارع واللام نافية، يقولون لا لا عفوا لا لا النافية دخلت على الفعل المضارع فتفيد العموم. أي شرك صغير أو كبير، خفي أو ظاهر، لا يشركون. طيب هذا هو وجه الشهادة. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الشاهد نعم الشيخ اعتماده على هذا الحديث، يعني اعتماد التبويب على هذا الحديث، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه الصفات الأربعة دالة على كمال تحقيقهم للتوحيد، ويأتي الكلام عليها. طيب الآية الأولى إن إبراهيم كان أمة، مثل ما ذكرنا الشاهد أنه كأن الشيخ ذكر نموذج من البشر حقق التوحيد، وتعلمون أن إبراهيم عليه السلام من أظهر الأنبياء تحقيقا للتوحيد، ولذلك يسمى إمام الحنفاء، إمام الحنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المائل عن الشرك، وسبق أن تكلمنا هل الحنيف في أصله هو الميل أو الإقبال؟ أهل اللغة يقولون الحنيف هو المائل، الأصل في كلمة الحنيف هو المائل، المائل من الشر إلى الخير. طيب وهذا عليه أكثر أهل اللغة. ابن تيمية رحمه الله له مبحث في هذا وقال الحنيف هو المقبل، والميل يعني لازم الإقبال أن يميل، وله مبحث في ذلك يعني موجود في الفتاوى رحمه الله. طيب هنا الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بمجموعة من الصفات، لو نظرنا يعني كل هذه الصفات دالة على كمال إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟ السلف رحمهم الله فسروها بعدة تفاسير لا تعارض بينها، يعني كلها صحيحة. منهم من قال إبراهيم قام مقام أمة في الثبات على الحق والأخذ به، جاء في صحيح البخاري أنه في زمن من الأزمان لم يكن إلا إبراهيم يعني على الإيمان، كما في صحيح في القصة الطويلة لما قال لزوجه يعني ليس في الأرض يعني مؤمن، يعني معنى الحديث إلا أنا وأنت، فهو قام مقام أمة يعني ما خذل عليه السلام وإنما صبر، وقام مقام أمة في مسألة الأخذ بالحق والثبات عليه. قول الثاني أنه قام مقام أمة في الدعوة إلى الله، أن إبراهيم كان وحده ومع ذلك دعا إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون، فإبراهيم لوحده كان أمة. التفسير الثالث قالوا أمة يعني إماما، إني جاعلك للناس إماما، ولذلك سبحان الله تقول إيش ملة إبراهيم، يعني إمام يقتدى به، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إليه. الله سبحانه وتعالى قال إن أن اتبع ملة إبراهيم، فكأنه إمام مقدم يقتدى به في أمور الخير. طيب أيهما الصح؟ نقول كل هذه المعاني صحيحة. فإبراهيم عليه السلام كان أمة في الثبات على الحق والدعوة إلى الحق، وأدى ذلك إلى أن يكون قدوة للناس لمن بعده عليه السلام. قانتا لله، القنوت هو دوام الطاعة. إبراهيم عليه السلام كان دائم الطاعة، يعني قلبه لا يخلو من طاعة الله عز وجل في جميع أحواله، وهذا طبعا لا يتحقق إلا بمقامات القلوب، لأنه أحيانا الشخص ما هو دائما مثلا يكون راكع أو ساجد أو طائف أو معتكف أو ذاكر بلسانه. فالله سبحانه وتعالى قال قانتا، يعني دائم الطاعة، فإذا خلى من عبادة عملية أو قولية فالقلب طائع لله سبحانه وتعالى، متفكرا فيه، معتمدا عليه، راجيا لما عنده إلى غير ذلك. فإبراهيم من صفاته قانتا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، مقبلا على التوحيد بكليته عليه السلام. ثم قال ولم يكن من المشركين، ما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين، بل كان عدوا لهم، فارقهم في أقوالهم، وفارقهم في أعمالهم، وفارقهم في معتقداتهم، وفارقهم حتى في ديارهم. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعاب وتبرأ منهم ومن معبوداتهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وعابهم وعاب أوثانهم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، وكسر الأصنام التي يعبدون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. هذه كلها مقامات ولم يكن من المشركين. فعليه السلام كان من أظهر الناس تحقيقا لمقام التوحيد. فهنا مثل ما ذكرت كأن الشيخ رحمه الله ذكر نموذجا لمن حقق التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام. الآية الثانية والذين هم بربهم لا يشركون تكلمنا عنها، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر الصفات الخاصة، أن الذين هم من خشية ربهم مشركون إلى آخر الآيات، فهذه دلالة على تكميل مقامات التوحيد في قلوب هؤلاء. هذا الحديث الطويل الشاهد منه أن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. السبب كما أن الصحابة قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا بعض الأشياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الجواب وذكر 4 صفات لهم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جامع هذه الصفات هو تمام التوكل، فهم يتركون هذه الأشياء توكلا على الله، ما يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، توكلا على الله. فالصفة الجامعة وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل هو رأس أعمال القلوب، فهذا دليل على توكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو تمام التوحيد. نتكلم عن مسألة هذه الرقية اللي هو لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. الاسترقاء هو طلب الرقية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء لا يطلبون الرقية لأنفسهم، يعني ما يقول الشخص أنا تعبان أرقني، جائز ولا غير جائز؟ لو شخص قال أرقني يا فلان بالرقية الشرعية نقول جائز. لماذا هؤلاء تركوا الطلب؟ يأتينا عدل إن شاء الله بعد ما نتكلم يأتينا السبب، لأنه في خلاف بين أهل العلم في ذلك. طيب، الرقية إما يكون إنسان يسترقي لنفسه، صور الرقية يعني يقول يا فلان أرقني، أو يرقي نفسه، هو يرقي نفسه، أو يطلب الرقية لغيره، أو يدفع الرقية، يعطي شخص يقول لا ترقيني أنا متوكل على الله. باقي صورة لا، يطلب لنفسه، يرقي نفسه ويطلب لنفسه ويطلب لغيره، نعم، ويرقي غيره بدون طلب، نتكلم عنها كلها. رقية الإنسان لنفسه هل هي منافية للتوكل؟ يعني الإنسان يمرض فيضع يده على رأسه أو على مكان جرح وكذا ويرقي نفسه جائز؟ جائز. تنافي التوكل لما؟ أحسنت، من تمام التوكل، لأنه ما اعتمد على أحد، هو مباشرة توجه إلى الله، مباشرة توجه إلى الله، يعني ما قال فلان أرقني، مثلا قرأ على نفسه، يقول هذه جائزة بل مستحبة ولا تنافي تمام التوكل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها من باب الاعتماد على الله. أمر بها، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في طبعا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ونفث على نفسه بالمعوذات، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. وأوصى الصحابة أن يقرأوا على أنفسهم، مثل ما أوصى عثمان بن أبي العاص الثقفي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أشتكي وجعا منذ أسلمت، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على رقية، قال ها ضع يدك على الذي تألم من جسدك، يعني إذا كان رأس أو إذا كانت اليد أو إذا كان أي موضع القلب أو الجسد أي موضع من الجسد، وقل بسم الله ثلاثة. هذا حديث صحيح وينبغي أن يعني نطبق هذا الحديث، مثلا بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني تكرر هذا، تكرر هذا الذكر سبع مرات، يعني ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الحديث في صحيح، في صحيح مسلم. طيب، فإذا رقية الإنسان لنفسه نقول مستحبة ولا تنافي كمال التوكل. طيب، رقية الغير، كيف رقية الغير؟ يعني مثلا أنت ترى الوالدة مثلا مريضة تشتكي من شيء أو صديق لك هو ما طلب، فأنت قلت يا فلان أريد أن أقرأ عليك أرقيك بالرقية الشرعية، نقول جائز لك وله، كل الصورتين لك وله لا تنافي تمام التوكل. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رقى غيره، النبي عليه الصلاة والسلام ورد كان يعوذ الحسن والحسين، وهنا في عندنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يعني الفعل يسمى قول، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه، يعني نقرأ الحديث بعدين نبين الصورة، ووصف ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم يرفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا، يعني هذه رقية كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها، يعني يضع ريق بعد القراءة، يعني يقول بسم الله فهذه بسم الله كلام مبارك وهو آية من من من من القرآن. ولذلك أحيانا لما الشخص مثلا يقول مثلا النفث أو اللي هو التفل الخفيف، هذا يقول لأنه اختلط هذا الريق بكلام مبارك من الآيات القرآنية، أو مثلا أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيكون هذا الريق مبارك لاختلاطه بالكلمات المباركة، فيبلل ريقه ثم يضع هذا الريق في الأرض ويرفعه ثم يضعه على مكان الشكوى، طيب من جرح أو قرحة. يبقى السؤال، طيب لو كان إنسان مثلا يده مكسورة أو ألم في رأسه هل يصنع هذا أو لا؟ ليش ما يصنع؟ الله أعلم، يعني وهذا يعني كأنه اختيار ابن القيم رحمه الله أن هذه الرقية خاصة بالجروح والحروق، ويعني مثلا ما هو مثلا يضع هذه، وإن كان فيه هنا في الحديث قال إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، لكن ممكن يكون هذا من قرحة أو جرح بيان، على كل مسألة تحتاج إلى شيء من المراجعة، لكن يعني الوارد أنه إذا كان هناك جرح أو إنسان مثلا فيه قرحة أو دمة لكرمكم الله أو شيء من الحرق، فإنه مثلا يقرأ هذا الذكر: بسم الله، تربة بعضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. وفي بعض الروايات يشفى بدون اللام، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم يضع على مكان هذا. هذه التربة جماهير أهل العلم أنها في كل تراب الأرض. بعضهم قال لا، هذه تربة المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تربة أرضنا، فإنه يقصد المدينة لأن تربتها مباركة. والذي عليه جماهير أهل العلم هو الصحيح أنها أي أرض. وابن القيم تكلم في الطب النبوي أن الأرض خصوصية، التراب له خصوصية في مسألة تبريد الجروح، والله أعلم. لكن عموما الذي نستفيد أن الإنسان له أن يرقي غيره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي يليه، حديث جابر قال: لدغت رجل منا عقرب ونحن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله أرقي، يعني رجل، يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة، فجاءت عقرب ولدغت رجل من هؤلاء الصحابة، فقال رجل آخر: يا رسول الله أرقي، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا في صحيح مسلم. فإذا عندنا رقية الغير مستحبة لأنها من باب الإحسان، والله يحب المحسنين، يعني ترقي غيرك، ولثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام ودلالة النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره لذلك. باقي الاسترقاء للغير، يعني مثلا تذهب بولدك إلى الراقي، أنت لو أصابك شيء ترقي نفسك، لكن مثلا ذهبت بولدك أو بأخيك أو بزميل لك، فهذه أيضا جائزة ولا تنافي تمام التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عندكم أنه أمر بالاسترقاء من العين، أمر من الاسترقاء للعين. طيب الاسترقاء للنفس، وهذه اللي لا يسترقون، نقول هذه جائزة ولكنها على قول من الأقوال التي تأتينا أنها تنافي تمام التوكل. يعني الإنسان مثلا إذا طمع أن يكون من 70,000 لا يطلب الرقية من أحد، هو يرقي نفسه. قالوا لأن طلب الغير فيه ميل القلب إليه، يعني فيه التفات من القلب إلى هذا الشخص، هذا على أحد الأقوال واختاره ابن تيمية رحمه الله ابن القيم. فقالوا المنهي عنه هو الطلب، الاسترقاء، ما قال لا يرقون، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم. هذه الصورة الرابعة، نقول هي جائزة ولكنها تنافي تمام التوكل لأنها جاء في الحديث لا في صفة أولئك لا يسترقون. طيب الصورة الخامسة، دفع الرقية، يعني جاء شخص مثلا سمع الحديث 70,000 ثم أنهم لا يسترقون، فجاء شخص يريد أن يرقيه فقال لا أنا أريد أن أنا متوكل على الله، نقول هذا مخالف للسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يدفع ذلك. فكأن مثلا الصورة المنهية من الخمسة، ما نقول المنهي عنها لكن التي ممكن أن يكون فيها يعني مخالف لتمام التوكل، هي صورة طلب الرقية من الغير. طلب الرقية للغير لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استرقى لأولاد جعفر وأمر أن يسترقى من العين. فإذا عندنا الصورة واحدة وهي الاسترقاء للنفس. طيب هنا في الحديث لا يسترقون، وهذا في الصحيحين، في لفظة عند الإمام مسلم هم الذين لا يرقون، يعني لا يرقون غيرهم. وهذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره أو لا رقى غيره، ولذلك كما قرر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ الألباني أن هذه لفظة شاذة، يعني غير ثابتة، هذه اللفظة غير ثابتة. وبعضهم صحح هذه اللفظة ووجه هذه اللفظة وأجاب عنها الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، أجاب عن هذه التوجيهات ردها. فعلى كل نقول اللفظة الأولى هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم. نعم تكلمنا عنها، دفع الرقية ما هو موجود؟ ها ذكرنا انه انه انه النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشه اي، وانها لا تنافي تمام التوكل. تفضل. سيدنا عبد الرحمن ما استنبط ورقى نفسه، لماذا ذكر سيدنا الحين ان شاء الله لما نصل الحديث وذكرنا. طيب، ولا يكتوون، العلاج بالكي جائز ولا لا؟ نقول العلاج بالكي جائز، وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وذكر أنه قال الشفاء في ثلاثة، ها، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. هذه من العلاجات التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكني لا أكتوي، وفي لفظ ولكني أكره الكي لأمتي كما في لفظ، أو ولكني ها وأنا أنهى عنه، وأنا أنهى عن كل هذه ألفاظ جاءت في الصحيحين. طيب، ما معنى لا يكتوون؟ نقول الكي جائز لكنه مكروه، الكي جائز لكنه مكروه. جائز لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه شفاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فهو جائز. ومكروه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فعله ونهى عنه، فنعلم أن الفعل للجواز والنهي لكراهة التنزيه، يعني ما هو محرم، لو محرم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله لبيان الجواز. طيب، ولأنه قال لا أحبه، ولأنه فيه نوع من التعذيب ونوع من التشويه. فإذا نقول بالنسبة لأصل العلاج بالكي جائز مع الكراهة. طيب، إذا كل من اكتوى ها يمنع الفضل؟ نقول أيضا على حسب الخلاف اللي يأتينا، لأنه يا أخواني عندنا قاعدة اذكرها أهل العلم في أصول الفقه، الكراهة تزول ها لا للحاجة، كما أن التحريم يزول. يعني الآن يقولون الضرورة ترفع حكم التحريم والحاجة ترفع حكم الكراهة، فإذا نقول إذا احتاج الإنسان للكي نقول جائز ولا يمنع الفضل. كيف يحتاج الإنسان للكي؟ يعني قالوا علاجك فقط في هذه في الكي، نقول ها نقول ما يمنع الفضل، حصول الفضل المذكور في الحديث. وإذا كان هناك مندوحة وفي علاج آخر واختار الكي، نقول الآن الكي مكروه فيمنع الفضل، هذا على حسب الأقوال التي تأتينا إن شاء الله عز وجل. فإذا الخلاصة الكي جائز ولكنه مكروه، إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. ابن القيم رحمه الله جمع الأحاديث الواردة في الكي، فقال الكي ورد فيه أربعة، يعني الـ الـ الـ الـ يعني ذكر أنه في أربعة أحوال: فعل النبي عليه الصلاة والسلام له، وقوله وعدم محبته له، ها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والثناء على من تركه. فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندك هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ. طيب، وعدم المحبة له، ها، في حديث لا في وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي، والثناء على من تركه حديث 70,000، والنهي عنه ولكني أنهى عن الكي. فيقول ما فيه تعارض بين هذا الحديث، كون النبي عليه الصلاة والسلام فعله دليل على الجواز، ونهى عنه نهي تنزيه وكراهة، وعدم محبته لا يدل على التحريم، والثناء على من تركه دليل على تركه أفضل عند عدم الحاجة. وهذا حقيقة هو التحقيق. ولذلك الكي ما نقول دائما يمنع الفضل، نقول إن احتاج إليه لا يمنع الفضل المذكور في الحديث. قال ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بمسموع، يعني مثلا كانوا يتشاؤمون بسماع أصوات مثلا صوت الغراب مثلا، أو غيره من أو مرئي كالبومة مثلا كانوا يتشائمون من البومة، أو معلوم مثل تشائمون بصفر أو غيره من الأشهر مثلا الزواج في شوال، ويأتينا التشاؤم والتطير يأتينا إن شاء الله الكلام عليه في باب مستقل قريبا. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو مثل ما ذكرنا هي خلاصة الصفات الماء، فأنه لتمام توكلهم يتركون هذه الأشياء. العلماء قالوا يعني اختلفوا في توجيه هذا الحديث، منهم من قال وهو اختيار النووي قال هؤلاء استحقوا هذا الفضل والثواب لأنهم تركوا الاعتماد على الأسباب المشروعة مع حاجتهم إليها. يعني كيف؟ يعني يكون هو مريض مثلا يحتاج إلى الرقية ما يسترقي من أحد ولا يكتوي، طيب ولا يتداوى على كلام النووي، يقال يتركون الأسباب المشروعة مع حاجتهم إليها. طيب نقول له النبي عليه الصلاة والسلام تعالج، قال تطبب النبي عليه الصلاة والسلام كان لبيان الجواز، وهذا حقيقة فيه نظر، هذا القول فيه نظر. القول الثاني وهو قول أقوى منه أنهم تركوا الأسباب المكروهة مع حاجتهم إليها، يعني الآن السبب الواجب يأخذون به، المستحب يأخذون به، المباح يأخذون به، المكروه يجوز أن يأخذوا به، يجوز لكنهم تركوه. يعني السبب المكروه يعني على هذا القول، على هذا القول الثاني الاكتواء مكروه، فهم يتركون إذا دع في السبب هذا مكروه يتركونه، يتركون هذا السبب ويأخذون يعني بأسباب أخرى غير مكروهة، إما يعني مستحبة أو مباحة، والغالب تكون هذه بأسباب المباحة، وهذا اختيار الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد. ابن تيمية قال لا، يقول المكروه الطلب، يطلب من غيره أن يرقيه، يطلب من غيره أن يكويه، طيب يطلب من غيره أن يتطير له، ويدخل فيها حتى لو تطير ليس منا من تطير أو تطير له. فكان ابن تيمية رحمه الله ابن القيم يقولون المنهي عنه هو الطلب، المنهي عنه هو الطلب، أما إن حصلت هذه الأسباب باشر الأسباب، لأن لو لو لو لو لو باشر الأسباب مثل الكيف نقول للحاجة ارتفعت الكراهة، والله أعلم. عموما القول الثاني والثالث يعني كلها يعني لها وجه من النظر، والله أعلم. طيب نقرأ الحديث لأنه في بعض التعليقات الشيخ أحمد المعني. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ طيب الآن كوكب كامل انقض، جزء منه يعني شهاب. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذا حقيقة في حرص السلف على إخفاء الأعمال، يعني هو الآن ما قال أنت كنت في صلاة، ولكن هو بادر وقال أما إني حتى لا تظن أني مثلا كنت قائم لليل وكذا، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. طيب قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال قوله فما صنعت هذا فيه دلالة على طلب الدليل، وأنه سلم إذا عمل عملا فإن يقول ما هو الدليل على هذا العمل، لأن هذا من باب العبادات. أما المباحات المباحات ما يحتاج لها دليل، لأن الفصل الأصل فيها الإباحة والجواز. فلما قال مثلا ولكني لدغت قال فما صنعت، نعم قلت لا، يأتي إن شاء الله طلب الدليل فيما بعده. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب يعني الآن كان يقول هذا جائز، وفي يا أخوان أنه مثلا ممكن أن نتناصح بيننا في الأفضل، يعني يقول له والله مثلا ترى الأفضل أن تصنع كذا، يعني يقول طيب هو أفضل مستحب لا بأس، يعني مثلا يقول والله يا أخي هذا جائز الفعل ما فعلته جائز، لكن الأفضل أن تفعل كذا، لأن السلف قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني هذا الفعل جائز لكن الأفضل منه، ثم ذكر له الحديث. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي. طيب هذا العرض حقيقة فيه اختلف العلماء فيه، متى عرضت الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ليلة الإسراء والمعراج أو في المنام؟ في خلاف، يعني الشيخ عبد العزيز يقول في ليلة الإسراء، وفي حديث لكن فيه كلام، يعني في حديث أنه في ليلة الإسراء لكن الحديث فيه نظر، فيه كلام لأهل العلم، وشيخنا ابن عثيمين يقول في المنام. والحق نقول هل يترتب عليه عمل ما يترتب عليه عمل، فقول الله أعلم، مثل ما ذكر الشيخ بن قاسم في حاشيته، وأنه قال يعني المسألة ما ندري هو في الإسراء في المعراج أو في المنام، ما بين الحديث، نقول الله أعلم. طيب فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه دليل يا أخوة أنه الإنسان يقوم بالواجب عليه، الواجب الشرعي، أنت ما أنت مكلف بهداية الناس، وبعض الناس يتنازل عن المنهج وكذا ويحاول أنه ينزل حتى يتألف الناس، تألف الناس مطلوب بالحدود الشرعية بدون تنازلات، فأنت مطلوب منك الدعوة إلى الله عز وجل بالمنهج النبوي بمنهج الأنبياء، استجاب الناس أو لم يستجيبوا هذا ليس إليك، ولذلك الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يختار الرسل يعني ويصطفيهم اصطفاء، ومع ذلك هذا الرسول لم يقصر في دعوته ولا في أسلوبه ولا في حرصه ولا، ومع ذلك يأتي ومعه الرجل ومع الرجلان والنبي وليس معه أحد، ومع ذلك يقول بلغ البلاغ الكامل التام. طيب وإذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. السواد مثل لما ترى شيء من بعيد ترى يعني على هيئة سواد ما هو مميز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه كأنه رأى يعني مجموعة من الناس يعني كثيرة سواد عظيم لأنه رأى من بعد ففرح قال فظننت أنه أمتي. في بعض الروايات أيضا مرة أخرى، وهذا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم موسى، وهذا من فضائل قوم موسى أنهم أيضا عددهم كثير. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في إشكال، طيب من الذي يقول هذا الكلام؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا يعني حرص الصحابة قالوا من هم، لأن يريد أن يطبق هذه الصفات، يعني من هم؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو كلهم صاحب الرسول، كيف يكون المعنى؟ في كلام لكن يعني أقرب الأقوال أن مراد الصحبة الخاصة، يعني تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان أبو بكر وعمر عثمان علي سعد عباد كلهم هذول حول الرسول، فهذه الصحبة الخاصة، يعني مثلا تجد شيخ تقول هذا دائما مع الشيخ مثلا، فهذا معروف. فلما قالوا مثلا لعلهم الذين صحبوا رسول الله يعني الصحبة الخاصة، ولذلك لما حصل في خلاف بين أحد الصحابة وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني الصحبة الخاصة، يعني هذا من أخص أصحابي. طيب هذا هو. نعم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأن تعرفون أن الصحابة كثير منهم كانوا يعني على الشرك، فقالوا يمكن هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام ولم يسبق لهم شرك، وذكروا بعض الأشياء، وهذا كله طبعا من الخوض الباطل ولا من الخوض المحمود، ها فخاض الناس في أولئك المحمود، يعني يريدون أن يتعرفوا على الصفات. طيب فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين عكاشة أو عكاشة كلها صحيح، يعني عكاشة صحيح وعكاشة صحيح. وفي هذا الدليل على جواز طلب الدعاء من الغير، سألت عنه قبل كذا، هذه من مما يذكره العلماء من الصور أنه يجوز أن يطلب الدعاء من الغير، لكن كما سبق أنه ما يكون هذا دأبه دائما، ادعي لي ادعو لي فلان، ادعو لي يا شيخ، ادعو لي، لا، هو يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن لا بأس أن يعني يتقصد أهل الصلاح ويطلب منهم الدعاء. وأحيانا تكون فيها فتنة للمطلوب منه، يعني يقول والله فلان هذا مستجاب الدعوة، أحيانا مشكلة. نعم، هي شفاعة، هذا نوع من ما يذكر من أنواع الشفاعة. طيب، ثم قال أنت منهم، خلاص الآن هذا ضمن رضي الله تعالى عنه. قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم للآخر؟ يستحق ولا ما يستحق؟ أحسن، يعني بعض العلماء قالوا لأنه لا يستحق، لأنه منافق، لأنه من المنافقين. والصحيح أنه هذا السؤال ما يأتي من منافق، مثل هذا السؤال ما يكون من منافق، ولكن من حريص. وإنما سد النبي عليه الصلاة والسلام الباب، حتى ممكن يقول أنت منهم ثم وأنت منهم وأنت منهم، ثم بعد ذلك يأتي شخص ما يكون من هؤلاء، فيكون فيه يعني أمر غير محمود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، وقد سبقه بخير كثير. سؤالك أنا ما اتضح. أيوة، ارتقيت يعني طلبت الرقية. طيب، ارتقيت كأنه طلبت الرقية من غيري، ارتقيت يعني طلبت. هي طيب، هنا السؤال يقول هل الرياء يعني يأخذ الإنسان من الإسلام؟ قد يكون، نعم، إذا كان يعني إذا كان هذا الرياء دائم في كل الأعمال، هذا الله المستعان يكون صرف عبادته لغير الله عز وجل، إما للناس وإما لطلب الدنيا. نعم، الذي دفع الرقية، اي لا لا، الغالب ان يكون عن جهل. لا لا لا لا لا لا لا، حتى لو ترك التداوي ما يعتبر منتحر، انه الغالب ان يكون عنده شبهة. اي بس ما يعتبر انتحار، ما يعتبر، قد يحاسب عليه لكن ما يكون يعني حكمه خالدا مخلدا في نار جهنم. نعم، لا، الكي يكون في أثر، يعني حتى الآن في بعض الأساليب، زي مثلاً الكي بالماء، يعني أحياناً يأتي كي بارد، هذا ما يأخذ حكم الكي. لا لا، الكي بالنار معروف، أيوة، يكون يسبب أثر واضح. طيب، على وعلى ربي متى؟ نعم، لا لا، الطبيب لا بأس، التداوي جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، لكن يعني على حسب ما ذكرنا، يعني لو كان السبب كما قال النووي أنهم يتركون الأسباب المشروعة، نقول نعم يدخل فيها التداوي، لكن الصحيح أنه ما يدخل فيها التداوي، وأنه يتركون الأسباب المكروهة. والتداوي إن احتاج الإنسان إليه وكان هو السبيل الوحيد، نقول يجب، يعني كما هو رأي شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يقول، يعني مثلا لو إنسان ترك يعني هذا هو طريقه في العلاج، وإذا ما أخذ هذا يهلك، يقول واجب عليه أن يستعمل هذا الدواء. قليل؟ لا، مو قليل، الحمد لله. في روايات مع كل 70,000، وفي رواية مع كل 71,000. الله يجعلنا وإياكم منهم. يعني الواحد لما يسمع العدد هذا 70,000، يعني ممكن يتكاسل فالأخذ بالأسباب هذه الأربعة، يعني يقول يعني الصالحون يعني. لا لا، فضل فضل الله واسع. هذا هو اللي يقولك 70,000 قليل. لا، إن شاء الله الله سبحانه يعطي الإنسان يأمل، ولذلك بعضهم صحح الحديث هذه، مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. في لفظ مع كل ألف 70,000، وفي لفظ مع كل واحد 70,000. ما شاء الله، فضل الله واسع. نعم. نعم، انقض، سقط، سقط. أيوة، يعني زي الشهاب الذي ترى. ترى ما تكلمنا عن النواقض الإسلام الاختبار. ها الشيخ أحمد، الأحد ولا الاثنين؟ ها زهير، يعني أخشى أن في بعض الطلاب غايبين اليوم. الاثنين خلاص، الاثنين الشهدان. يلا، جزاكم الله خيرا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.